لفظ عام من صيغ العموم، وقال سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وعلى هذا فيقول بالصياد داخلا في العموم أنه لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على وجه الأرض أحد. ووجه الحديث ووجه مطابقة الحديث للترجمة أن عمر كان يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. نعم نعم. أن يسكت نعم يعني هذه المسألة التي تذكر غير مسألة مسألتنا أن يفعل شيء عند الإنسان فيرى فلا يمكن فنقول هو يرى أنه مباح. أما هذه المسألة وهي الإنكار في مسائل الاجتهاد في هذه مسألة أخرى، هل يجب على الإنسان أن ينكر على شخص يعلم أنه فعل ذلك اجتهادا أو تقليدا لمجتهد في مكانه؟ هذه أنا أرى أنه لا يجب عليه أن ينكر ما دام يعرف أن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده، أو كان مقلدا لمن يرى أنه جائز. نعم له أن ينصح على وجه النصيحة، أما أن ينكر على وجه النهي والتوبيخ فهذا لا يجوز. نعم سليم. هذا يجب أن ينظر المصلحة، يجب أن ينظر المصلحة، ولكن يبلغ العلم في مكان آخر. مثل يعني توسع فيها. يعني يتخذ وسيلة يفهم الآخر على وجه ما في افزاع ولا في نفسه. يقطع الفائدة لو تحدد لنا نشوف، يعني قد يكون فيه شيء. نعم. مثل أن في فتوى حكم الأحكام يجهل هذا العام، يجهل الحكم فيها ويستغربها من العالم. اي يقول هذه ما نكبرها، هذه ما نكبرها لأنه ما مر علينا. اي يعني ما هذه إذا رأى أن اللي حوله عوام من هوام فلا يفتين بهذه الفتوى، لأنه كما قلت ربما يردون قوله ولا يعبعون به، يقول خل علمك عندك ولا خل علمك مخباتك ولا ما أشبه ذلك، وخليها في وقت آخر. نعم ما الذي أعلمنا أنه تركها غفلة؟ أنه سئل بعد ذلك وقال هذا حرام مثلا، قال هذا حرام زي، وسئل أيضا في وصف آخر قال هذا حرام، يعني صار له في المسألة قولان. ما في معنى الإنسان يكون له في المسألة قولان، إما لكونه غفل عن الدليل في القول الأول

ورجل ربط فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الحديث هو الذي أشار إليه في الترجمة. شوف الفاذة الجامعة ما فيها رواية أخرى. نعم ظهر تقدم معيش ومعنى الجامعة التي تجمع الأعمال البر كلها دقيقها وجليلها وكذا أعمال الماضي. ماذا كلمة ثانية؟ يعني يمكن متوهم أقول الشاذة لكن الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذره خيرا. وجه الجمع فيها ان من فيها شرطيه وخيرا وشرا في نكره في سياق الشر فتعم. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة. نعم زكي. ايش لا ما يشغل إلا إذا كان تجارة. أما إذا كانت للتنمية أو للركوب أو للتأجير فليس فيها شيء. أينهم ربما يعمل عليها خيرا يعيرها أحد الناس يحتاج إليها. ها؟ إيش؟ إخراج مال عنها ما يدخل فيها. لا ما يدخل فيها. نعم. ما يأخذه المدرسون والقضاة والأئمة والمؤذنون من بيت المال ليس أجرة إنما هي أرزاق يعني عطاءات من بيت المال، لكن الحكومة تقدرها حسب ما ترى أنه مناسب. ما أعرفه ليس بأجرة. اللي هي هنا. لا يدل على وجوب الزكاة لأن من ظهورها أن نستعملها في الجهاد في سبيل الله ومن رقابها أيضا أن يقوم عليها بما يجب، فإن دل على شيء من ذلك فإنما يكون المراد بهذا ما أعد للتجارة، وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل ابن سليمان النميري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن ابن شيبة قال حدثتني أمي عن قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. الظاهر أنها عندك ناقص لأن ما أشار إلى أنها نسخة، لو تلحقها أحسن. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها

اللي ما عنده استعداد للاستنباط لا يستنبط، لكن يجدان بداهية. نعم أخذنا ثلاثة. نعم طيب لا وقوله انه ليس